قصيدة نشيد العزلة. كيف ألقاك أيتها العزلة بكرم اللصوص؟ ماذا أفعل بهفواتك أنت يا رحم الأحجار؟ ماذا أفعل بك أنت يا قامة الميت؟ ها أنا ألقاك تتخفين بالأنامل برماد اللعبة ذاتها، وها أنت تلقينني أصحب يدي جعلا من كل شيء ذكرى. حسنا كان ما صنعت، حسنا كان حين أعطيت للغرباء خلوتي، حين ظللت الهامات الفاتنة زيفت النسيان وافترشت البرابر النادمين، حين استدرجت الخفافيش لخمرتي وجعلت النقائض صيحتي. حسنا حسنا كان ما صنعت، حين جمعت أحلامي في قبضة الوهم وقطعت الطرق على نيراني، فليس ما يطرق الباب سوى الهجران. ليكن الفضاء صمتك، ليكن التنزه هزيمتك، لقد جردوك، بقيت وحدك تسخر من نفسك مقطوعا لا تمسك غير ظلال هي في الأصل عدوتك. جسد الليل الواجم أمام هوائه، في كل وداع أنت عصفور مسافر يعود إلى أنقاضه، في كل ممر أنت تابوت حام واتكأ إلى شمس مطفأة. يا صديق الأصباح، كنت توسوس الخيل على أطراف الصحراء آفلا، كنت تعرف نفسك آفلا، لكنك بنارك كنت ترقص وبأهوائك كنت تشتعل. وما هذا؟ ما أنت إلا خطوة للوراء، نجمة على الشفتين معتمة ملعونة وحمقاء. ثانية أستدرج البحر ليمحو لعبة الخيول، والآن أين هي الخطى التي ابتدأنا بها؟ وأين منشد الينابيع؟ أين؟